هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالى الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. ألاحظ لما تكون المقدمة شعرية ألاحظ أن حضرتك تتذوق الشعر وتردده قبلي. أنت تحب الشعر يا دكتور؟ بحبه. ما شاء الله. يعني قلنا نخصص حلقة نستعرض فيها أشعار حضرتك. ربما تكون جديدة على المشاهدين أن الدكتور فاضل السامرائي شاعر كبير. ليس كبير. لا كبير لا ما شاء الله. عنده يعني شعر قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله مبارك بإذن الله تعالى. تحب الشعر من نعومة الأظفر يا دكتور؟ وديوان العرب بالفعل هو الذي عن حضرتك على حب اللغة العربية وسبر أغوار الدلالات والتعبيرات. أحب الشعر ما شاء الله. جيد، بس على وعد أن نخصص حلقة للجانب الشخصي في الشعر بالذات تحديدا. ربنا ييسر. ربنا إن شاء الله. سيدي نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأحباب من كافة بقاع المعمورة. أخونا الفضيل شاكر من السعودية تسأل في قوله تبارك وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، يقول لماذا التشديد في يتبعهم وما معنى يتبعهم وليس يتبعهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. اتبع هي المبالغة في الاتباع، تبع ثلاثي واتبع مزيد على وزن افتعل، افتعل يكون في مبالغة في حصول الفعل. نعم. مثل صبر واصطبر، جهد واجتهد، قدر واقتدر. فيتبعهم الغاوون يعني يبالغونهم في الاتباع. هذا الغاوون يتبع يبالغون، ليس مجرد هكذا فقط هكذا، وإنما المبالغة في الاتباع. فشدد لإعطاء الفعل، إعطاء معنى دلالة. أخونا أحمد من الشارقة يتساءل في سورة الكهف، مرة يقول ربنا تبارك وتعالى فأردت، ومرة فأراد ربك، ومرة فأردنا، فكيف نفهم هذا في سياقية القصة؟ هذا السؤال يعني هو إثارة أكثر من مرة حقيقة. نعم. في حينها ذكرنا أن ربنا سبحانه وتعالى لا ينسب العيب إلى نفسه، ينسب التفضل. نعم. فعندما قال الخضر لما ذكر العيب فنسبه إلى نفسه، قال فأردت أن أعيبها تأدبا، فأراد ربك. قتل الغلام الذي قال بها فأردنا ذكر فيها حالتين، فيها قتل وإبدال خير منه. فأراد ربك أن يبدلهما خيرا من زكاة وأقرب رحمة. إذن صار قتل وإبدال، وإبدال. إذن صار في اشتراك. أيوة. حالتين. فقال فأردنا. يبقى نسب القتل لنفسه والخير لله سبحانه وتعالى. أن يبدلهما ربهما. الثالثة وهي يعني لا نفهم عادة أن إرادة العبد الصالح كانت سابقة على إرادة الله والعياذ بالله، فأرادنا أن يبدلهم، يعني هي إرادة العبد الصالح يعني. هي من إرادة الله سبحانه وتعالى. نعم. ففعل نفذ. نعم. والثالثة هي كله خير، جدار يريد أن ينقض فأقامه، ولغلامين يتيمين في المدينة وأبوهما صالحة، قال فأراد ربك. لما كان ليس فيه اشتراك كله خير، قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجها كنزهما رحمة من ربك. وكلها قال وما فعلته عن أمري. صار بالأخير نعم. كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. يعني خلاصة القول نسب الفعل السيء إلى نفسه قال فأردت أن أعيبها، ونسب الخير المحضر لله سبحانه وتعالى. والمشترك ليه؟ كله يعني هو الخير لله وما كان غير ذلك له. نعم بارك الله فيك. له سؤال آخر في سورة البروج، ربنا تبارك وتعالى يقول ذلك الفوز الكبير، ومرة يقول ذلك الفوز المبين، لماذا الكبير هذا؟ حقيقة هو ربنا سبحانه وتعالى يذكر ثلاثة أنواع من الفوز: الفوز العظيم، الفوز الكبير، الفوز المبين. ثلاثة أنواع. نعم. أعظمهن الفوز العظيم، أعلاهن هذا الفوز العظيم، أقل من الفوز الكبير، وأقل منهما الفوز المبين. نعم. ولذلك لو لاحظنا الاستعمال في القرآن الكريم لما يذكر مبين، المبين الذي هو يعني يذكر أقل من الآخرين الكبير، يذكر الفوز المبين في أمرين: إما في صرف العذاب، ليس الجنة، صرف العذاب، أو الإدخال في رحمته. لم يذكر الجنة، لم يذكر إدخال الجنة. تمام. يعني قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين، صرف العذاب، لم يذكر دخول الجنة. أول: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته وذلك هو الفوز المبين. ذكر مبين، نعم، لم يذكر الجنة. صحيح. الكبير جاءت في القرآن في موطن واحد وهو الذي ذكره في سورة البروج، قوله: أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. العظيم يزيد على ذلك في الجزاء، يعني يزيد على هذا، إما بذكر الخلود أو ذكر المساكن الطيبة أو ما إلى ذلك. على سبيل المثال قال الله هذا: يوم ينفع، أو يوم قراءتين، ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. يعني هناك فقط قال لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هنا رضي الله عنهم خالدين فيها أبدا، لم يذكر هناك خالدين، رضي الله عنهم، زاد عليها قال سماء الآن ذكر عظيم، لأن صار زيادة عليه الخلود ورضا الله سبحانه وتعالى. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. زاد على ما ذكر في البروج. نعم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وقهم السيئات. يعني عندما ذكر أوسع من الكبير قال العظيم، فإذن هي مرتبة هكذا: المبين أعلى منها الكبير، أعلى منهن العظيم. العظيم كلهم بحسب الدرجات وما جاء معه من النعيم، من الأوصاف. نعم بارك الله فيك. أختنا الكريمة نبيلة من كندا تتساءل عن الآيات 17 و18 في قوله تبارك وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تقول في هنالك جملة اعتراضية أو آية داخل هذه الآيات. فسبحان الله يعني نعم. هي لو نقرأ الآيات اللي هي دخلت فيها هذه الآية حتى تتضح المسألة. قال: ويوم تقوم الساعة. يعني استطراد جانب، هل يجوز أن يقول بالقرآن جمل اعتراضية أو ما فيه شيء؟ يعني يصير احصار من حيث أنه مصطلح نحوي. مصطلح نحوي طبعا. نقرأ السياق تتضح. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون إلى آخر الآية. في هذا هو قسم طبعا لا يقول هي اعتراض وإنما في واردة في سياقها. كثير من المفسرين ليست اعتراض في سياقها. كيف كيف ردت في سياقها؟ فضل سيدي. هو ذكر حال فريقين المؤمنين الذين يعملون الصالحات وفريق الكافرين المكذبين. قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة. قال وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك في العذاب محضرون. إذن الآن ذكر نوعين، ذكر الذين الفريق الأول الذين هم يعملون الصالحات والآخرين المكذبين. زين. ثم أرشد سبحانه إلى ما ينجي من الثاني ويفضي إلى الأول، ما ينجي من العذاب ويفضي إلى الجنة. كيف؟ ما هو الذي يفضي إلى ذلك؟ أرشد سبحانه كيف تنجو من هؤلاء وتدخل مع الذي يعمل صالحات. تنزيه القاسم سبحان الله من تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق. نعم. وحمده تعالى والثناء عليه. هذا الذي ينجيك ويدخلك الجنة. فسبحان الله هذا فصيح، تفصح عن الشيء. ماذا عليك أن تفعل لتنجو من هذا الفريق الذين مكذبين وتدخل مع الفريق الناجي الذي يعمل المؤمنين فريق السعداء؟ كيف؟ ما هو ما أن تنزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق وأن تحمده وتثني عليه. جيد. فإذن هي عليك أن تفعل ذلك حتى تنجو من هؤلاء وتدخل مع السعداء. نعم. وقسم أصلا قال هاي سبحان الله هاي أوقات الصلاة. أوقات الصلاة؟ هاي أوصال. كيف؟ هاي أشار إلى الصلاة. فسبحان الله حين تمسون هذا المغرب والعشاء، حين تصبحون صلاة الصبح والظهر، الظهر تظهرون عشيا العصر. هذا يعني وهي في والآية تحتمل هو التسبيح والتحميد وما في هذه العلاقات هو واجب. صحيح. يعني على أي حال يعني هذا استنباط من المسألة. لكن يعني سواء كان الصلاة أو الذكر أو والدعاء والتنزيه هو كله يعني أمر واحد، لكن هو الذي عليه كثير مثلها ليست اعتراضية أصلا، وإنما دخل في سياقها هذا إرشاد للخلق كيف يفعلون حتى ينجون من هؤلاء ويدخلون في صف السعادة. نعم صحيح أحسنت. للأخت نبيلة من كندا سؤال، تقول قصة سيدنا إبراهيم في سورة إبراهيم مقطعة ليست كاملة، أنا ذكر منها أجزاء فقط وكذلك في العنكبوت، فلماذا؟ هي القصص القرآني ومنها قصة إبراهيم يعني يذكر بحسب ما يراد منها. هذا عموما. عموما. نعم. لكن إحنا الآن يعنينا إبراهيم. نعم. كيف شأن القصص أنها تؤخذ منها الأمور التي يراد أن يركز عليها يلقى عليها الضوء. نعم صحيح. فبالنسبة للسؤال الذي مثلا في قصة إبراهيم، سورة إبراهيم. نعم. هو أصلا في هذا الموضع بالذات هي مختصة بذكر قسم من ذريته في مكة. هي يعني هي توضح هذا الأمر. نعم. تروي هذه المسألة وهو ذكر قسم من ذريته في مكة. ربنا إني أسكنت وادي غير ذرع رب اجعل هذا البلد آمنا. هي تروي هذا القسم فقط. نعم. لاحظ في سورة مريم موقفها مع أبيه فقط، ما تروي مع ذريته. إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي إني أخاف. فقط تروي قسم مع موقفه مع أبيه، الحوار هذا الحوار فقط مع أبيه. نعم. في العنكبوت لقومه خاصة ليس مع أبي، لا يذكر الأب. وإبراهيم إذ قال لقومه لا يتعرض الأب. في الشعراء موقفه مع أبي وقومه. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. في الأنبياء باعتبار أن أباه متضمن داخل قومي وهذه طريقة الدعوة بشكل عام في العمل الدعوي. فإذا في كل مرة هو أو في يريد أن يركز على أمر في مكة يتعلق بقسم من ذريته وكيف البيت وبناء البيت وما إلى ذلك. صحيح. هناك موقف مع أبي، كيف كان الموقف مع أبو بكر؟ أنت في قوم الآن، زين مع أبو كيف كان الموقف؟ كيف كان يقول له؟ كيف كان النقاش معه في مريم؟ نعم. زين مع قومه نترك سلآن أبوه. هذا ملمح مستقل تماما. هذا جانب آخر من القصة. مع قومه هذا مع أبوه افتهمنا. نعم. زين مع قومه كيف كان؟ يذكر في العنكبوت هذا. زين مع أبوه قومه لما كانوا معه كيف يكلمهم؟ سبحان الله. وكأنه يحور الإجابة على كل سؤال يطرح إلى الذهن. هذا في الشعراء والأنبياء. طيب نترك هاي كلها. هل له موقف آخر؟ نعم له مع الملائكة لما تكون مدخل إلى قصة لوط، ليس له علاقة بالتبليغ. لما دخلوا على الملائكة وبشروه خاف منهم إن أرسلنا إلى قوم لوط. هذا يذكر في هود والحجر. إذن هي مواطن معينة يحب يركزها. يعني إذن لا تكرار أبدا مطلقا. لا أبدا لا يمكن. يعني كيف يكون؟ لا نستطيع أن نقول هنا تكلم وهنا نفس القصة وهنا نفس القصة. لا لا يمكن. لكن بإمكاننا أن نقول إن في كل صورة سيدي يأتي بملمح. فإذا ما جمعنا هذه الملامح ترتسم السمات العامة للقصة الكاملة. وهذا الملمح يأتي مع السياق ومع ما يراد أن يذكر في هذا. أحسنت. يعني إذن حتى الملمح نفسه مختار بعناية دقيقة ليتوائم ما يتواكب مع السياق العام للسورة. سبحان الله. لا لا لا إقحام ولا دس ولا كذا ولا يعني اختيار هكذا وفق برنامج يعني سبحان منهج. إذا بخصوص لنا أن نسأل مثلا لماذا لم يأتي ربنا؟ طب يعني هو لا يسأل عما يفعل طبعا ربنا سبحانه وتعالى، لكن أن نحاول أن نفهم القصص القرآني. وحضرتك كأستاذ في هذا المجال، لما لم تأتي جميع قصص القرآن كلها في صور مستقلة القصة كاملة كما فعل في يوسف مثلا؟ هو يعني الكتاب القرآن ليس كتاب قصص مثل ألف ليلة وليلة وما إلى ذلك يسرده يعني. أيوة. وإنما هو هداية فيذكر الجانب المتعلق، إما قسم يذكر أقوام فيذكر عدة موقفها الأقوام كيف تأتي. نعم. يريد يركز على مسألة التوحيد فيذكر موقف الأقوام منها كيف يكون. الأنبياء موقفها كيف الأقوام كيف تكون، ما تكون في قصة هكذا وإنها بشرية يستعرضها كيف. صح. ثم يذكر أحكام فيما بعد ملائمة للسياق وهكذا. يعني الملامح تتعلق بتشريعات، ليست هي مجموعة قصة يعني هكذا. سرد قصة. هذه قصة يوسف كان سؤالي يعني لم تتكرر تحديدا. هو كان سؤال، لقد كان في إخوتي في آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. نعم. أصلا هذا بناء على سؤال كفار قريش طلبوا من أهل الكتاب في المدينة أن يسألوا عن أمر يستبين أمر. قال اسألوا عن لماذا هناك من ترك فلسطين وذهب إلى مصر، لماذا؟ ما هي قصته؟ فذكرهم. إذن نزل الوحي إجابة على سؤال موجه للمصطفى عليه الصلاة والسلام. ولم تتكرر لأن هي قصة خاصة يعني في الشؤون البيتية، ليست كبقية مثل قصة هود وعاد التي فيها تبليغ وموقف أقوام. وإنها شلون قصة شلون يعني مال بيت يعني تدخل خاصة بالعائلة. صح. جميل. في ربنا تبارك وتعالى يقول وإلى مدين أخاهم شعيبة، لماذا ذكر اسم مدين ولم يذكر اسم قرية لوط سدوم؟ هو يعني بالضرورة يذكر يعني كل أسماء ذكر يعني. القرى على التعميم، طالما ذكر واحد يذكر الجميع يعني. نعم. أحب يعني طبعا مدين هو علم، هذا اسم من هو ابن من أبناء إبراهيم الخليل، اسم مدين أو مديان هم يسمون. مش قبيلة؟ بس باسم الأب. بلد ولا؟ باسم الأب. هو اسمه أبوهم اسمه مدين. نعم مدين. هو هذا سميت به القبيلة باسم أبوه، كما يعني عاد هي ليست القبيلة، عاد هو أبوهم الأكبر عاد سميت القبيلة باسم الأب ثمود، ثمود هو اسم القبيلة، هو سميت باسم أبوهم الأكبر ثمود، ثمود بن عابر يقولون بن إرم. إذن هذه الأسماء اللي ذكرها هي في الحقيقة ليست أسماء القبائل، أسماء أشخاص، أسماء أعلام، الأعلام، فهي سميت بأسمائهم مدين وعاد وثمود، نعم. كلها بأسماء أشخاص هذه. فلوط أيوة. نفس المسألة هي. أحب أضيف حقيقة هنالك أمر، أهل الكتاب ينكرون أو لا يعلمون بين منكر وبين ما يتعلق بقصة عاد وهود وثمود. نعم. ليست في كتبهم. نعم. ثمود وعاد ليست في كتبهم. أبداً. لا لا ليست في كتبهم. أيوة. تبدأ يعني يقول نوح وإبراهيم وكذا ما يتعلق بأنبيائهم. نعم. يعني لم يذكر ثمود وعاد قسم قال أنكرها. قال أصلاً هذه ليست موجودة من أساطير العرب. الله أكبر. نعم. الله أكبر. فربنا لاحظ عاد ما يعني ذكرهم قبيلة وذكر مكانهم الذي عاشوا فيه وذكر نبيهم نبيهم هود مو هكذا عاد وذكر مكانهم الأحقاف وذكر القبيلة سليم تحديدا تحديدا حتى لو يكون هناك مجال للشك أنها أسطورة أو شيء. ثمود ذكر القبيلة وذكر نبيهم صالح وذكر موطنهم الحجر. هذا اللي هم ينكروها. فذكر القبيلة ونبيهم ومكانهم ومكان سكناهم. نعم. طبعا مكان سكناهم لا زال إلى الآن، الحجر لا زال موجودة وإلى الآن الأحقاف لا زال موجودة. يعني هذا المدائن صالح الذكر جانا مستشرق للكلية، مو يعني مو مستشرق يعني هو من يعني من مهتم بالأجنبي. نعم علوم الشرقية. نعم والكتابات القديمة كان جمع الأساتذة الذكر وألقانا محاضرة كان الداعية الظاهر الجامعة كذا. نعم. ألقانا في حين الذكر محاضرة فجاب لنا بعدين نصوص قال حصل أنه قسم من المستشرقين قال في القرآن قال من الجبال بيوتا آمنين. نعم. قال هذا كثير طلعنا منحتونا من الجبال بيوتا. إيه. مكتوب عليه هذا بالكتابة القديمة على الجبال. نعم نعم منحوته. إيه نعم هذا هو هكذا طلعناها هذا قبر فلان مثلا. قال لا هذا متوهمة هذا قصر لأن الباء هذه هذه صاد وليست باء. قال لأنها كانت تقترب بالخط مثل شلون الحاء والخاء والباء والتاء قريبا من بعضها البعض قريبا من بعضها. قال هذه الصاد وهذه قال هذه هذا قصر فلان والدليل على أنه نحن رأيناه فرأينا مكان الغلق من داخل الإغلاق الباب من الداخل هم كانوا بالداخل قصر القصر من يغلقون لو واحد ينام يبوت الحراس لا لا القبر هو ما يغلقون من الداخل القبر قبر يعني إلى الآن موجود مكان الغلق مال الباب محفورة من الداخل يغلق قال هذا قصر فقال هذا يعني أمر وبالتالي هو نفى أن يكون قبر القبر يغلق من الخارج ليس من الداخل من الداخل من الداخل تصديقا للقرآن الكريم وما أذن كانوا ما صار ينكروا أصلا ينكروا بعدين اكتشفوها كما اكتشفت هل اكتشفوا مكانهم فين حضرتك الأحقاف والحجر أحقاف جنوب الجزيرة وال الجزيرة العربية نعم الأحقاف في جنوب الجزيرة في الشمال الأحقاف في الشمال ذيك الحجر في طريقهم من الأحقاف والحجر في الجزيرة العربية وضع أنها كانت مهبط الرسل كثير من الرسل في الجزيرة كما هم عادة يعني كما عرفنا الكتاب ينكرون بعدين تظهر أمور كان ينكرون هامان هامان همن صاحب فرعون وزير فرعون هذا ينكر ويقول أصلا ليس في الكتاب المقدس موجود اسم هامان في قصة موسى وعندهم لا ما ليس موجود في هامان ما فيش همان ما فيش ما فيها ما في هامان في قصة موسى مع فرعون الله أكبر لا لا ما موجود ما موجود قصة يعني اسم ذكر هامان. هامان لا ينكر يعني. هامان لا ينكر بالقرآن. لذلك هم حتى في القرآن هو قال لها ابن لي صرحا. بينما هم يعني الكتاب ينكرون قال هذا من الغلط التاريخ وكتبوا كتابة كثير كتبت. لا لا نفهم ما أعتقد. هامان ليس موجود في الكتاب المقدس. ليس موجود في قصة هذا. في قصة موسى. بعد ألف سنة موجود في مكان آخر ليس في قصة موسى. نعم ليس موجود في قصة موسى. لا. حتى يكون هناك دقة. لا لا. وموجود في القرآن الكريم في قصة موسى. نعم. فهم أنكروا وجوده في القرآن. قالوا هذا غلط هذا التاريخي أنه هامان في مع فرعون هذا غير موجود أصلا. وكتبوا أكثر من كتابة في هذا. الله وبالتالي في خلل في القرآن حاشا لله طبعا يعني لأنه ضمنه اسما لم يكن موجودا عندهم. بعدين لما اكتشف حجر رشيد وفك الغاز الكتابة الهيروغليفية ثبت أن هامان هو مسؤول عن المشاريع الكبرى والبناء في زمن فرعون موسى. الله أكبر. معلومة عظيمة. كان وزير فرعون هو هامان. كان مسؤول عن المشاريع الكبرى تشييدها. هو مسؤول عن البناء. اسمه هامان. هامان اسمه. اسمه هامان. اسمه هامان. الله أكبر. من الحجر رشيد اللي طارق رشيد موجود على الحجر. موجود على الحجر اسمه وكان مقربا من فرعون. يا الله وظيفته كانت ماذا؟ مسؤول عن المشاريع الكبرى. ده كان وظيفة اسمها ماذا؟ المسؤول عن المشاريع. هو هامان اسمه أيضا. الوظيفة هامان المسؤول عن المشاريع وظيفته هامان. نعم هو اسمه وهو اسمه هامان كما احنا احيانا ينطبق الاسم على المسمى يعني يعني معذرة نود توضيحا مثلا يعني احيانا النجار مثلا هو ابراهيم النجار اسم مثلاً. اسمه نجار هو نجار يعني يسموه يعني احيانا فهمت يعني هو اسمه هامان ووظيفته هامان أيضا. معنى هامان باللغة انذاك ترجمته بالعربية المسؤول عن المشاريع الكبرى الكبرى يعني القرآن هو لما قال له ابن لي صرحا يعني هو المسؤول أصلا أعجب شيء ليس لأنه صاحبه يعني أو مقرب منه لأنه هو مسؤول عن البناء والمشاريع وهو طبعا مقرب إلى كان يعرف يعني لا ليس مجرد الطلب أنه صاحبه يعني لا لا هو مسؤول عن المشاريع الكبرى هو المسؤول ليس هكذا يعني ابن لي هكذا يقال وهي أعجب شيء أنه أكبر يعني هاي وحدها هذه هذه الله أكبر الله هي يعني إعجاز وحدها هذه المسألة وحدها إعجاز من أعلم النبي عليه الصلاة والسلام بهامان وهو غير موجود في الكتب لا لا لا موجود في قصة لا لا لا مطلقا يعني حتى هذا رد أصلا على من يدعي أنه نقل من كتب لا ولو نقل لما نقل هامان فمن أين جاء بهامان أستير هي بعض وين بعد أكثر من ألف سنة موجودة في مكان عندهم يعني إشارة في كان وزير يعني بس ليس لها علاقة به نعم وهامان مفرد أم مثنى هامان؟ لا لا مفرد مثنى هامان لا لا مفرد نعم نأخذ فاصل بسيط ونواصل الاستماع لحضرتك مرة أحسن الله عليك ما شاء الله يعني دائما تضيف لنا يا دكتور الله يبارك دائما تضيف لنا زادك الله علما على علم ورفع بك ونفع بإذن الله تعالى فاصل بسيط مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب فاصل ونواصل كونوا معنا أنتاركتيكا ستائر ألمنيوم أفقية أنتاركتيكا سهلة الفتح والإغلاق أنتاركتيكا أنتاركتيكا إكسسوارات فائقة المتانة أسعار مناسبة جدا أنتاركتيكا الأفقية الأصلية موجودة فقط لدى سيدار الرياض جدة الخبر الدوحة مسقط دبي أبوظبي الشارقة العين مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاحباب، نجدد لكم التحيه ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مره اخرى دكتور فاضل. بارك الله فيك. ونوجه عنايه حضرتكم باننا نتلقى اسئلتكم واستفساراتكم وتواصلاتكم مع استاذنا الدكتور فاضل صالح السامرائي على الارقام المبينه على الشاشه وعلى الاس ام اس. ارقامنا على الاس ام اس تاتي الي مباشره مشفوعه بالاسم حتى اذا سن لنا التواصل مع مرسل رسالة الاس ام اس او الرسالة النصية القصيرة على الارقام المبينة على الشاشة الان. سيدي، في قوله تأخير عاصمة بريطانيا يتساءل يقتلون الانبياء بغير حق، يقول هل قتل الانبياء يكون بحق؟ هذا نسميه جار ومجرور مؤكد في التوكيد. نعم، زيادة في ذمهم. شلون فخر عليهم السقف من فوقهم؟ أما هو بداية السقف من فوق. إذن هذا التوكيد. ولا طائر يطير بجناحيه. ما هو لا يطير إلا بجناحيه. رأيته بعيني. أنت ما تقول رأيته بعيني. شفته بعيني وسمعت بأذني والله. كتبت بيدي. طيب لماذا أنت كتبت بيدي ورأيته بعيني؟ أنا مشيت لحد وجيت لك برجلي. ولا ما كذا. مش راعي على إيدي يعني. ما كذا. هذا اسمه. توكيد هذا. مؤكد هذا. دل على اهتمام يعني زيادة في. تشنيع الفعل ماله. يعني كيف يقتل الأنبياء؟ يعني مدلول الآية أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق، يعني بدون حق يقتلوا الأنبياء. زين، لما تقول رأيته بعيني بأشير هذا شو تقول يعني أنت؟ مو توكيد بعيني، توكيد لرأيته. خلاص، ما شفته بعيني. أيضا ما هاي قتل الأنبياء لازم يكون بغير حق. قتل الأنبياء لازم يكون بغير حق. هذا من المسلمات المنطقية المفروضة بداية. وقتل النبي كيف؟ أيوة صح. وكأن النبي هذا ما هو مبلغ من مكلف من قبل الله سبحانه وتعالى بتبليغ الرسالة. فكيف يقتل؟ إذا حتى يقتلون الأنبياء حتى إذا لم يقل بغير حق، فمفهوم أنها بغير حق. مثل رأيته، مثل كتبته. والتوكيد يدخل إحنا في كل شيء في اللغة. هي عدة في الحال والتمييز والصفة والفيك والخبر يعني. طب هل تنكير حق معنى مرة قلت بحق ومرة قلت بغير الحق؟ هذا يحتاج كلام حقيقة. إذا تعرفوا التنكير نفسه. إيه نعم، التغليل بغير حق وبغير الحق، هذا إحنا يمكن يحتاج كلام أطول، بس على السريع إذا نفرد لها ما في. إذا أردت نفرد لها ما في بس. على كل، بس إذا تيجي على السريع. يعني ممكن. جيد. بغير الحق. نعم. يعني بغير الحق الذي يدعو إلى القتل ويستوجب هذا الأمر أصلا، وكأنه يقر هناك قتل لكن بضوابط. يعني بحق معين. القتل عموما غير يكون له ضوابط. أيوة. القتل عموما. طيب. أيوة. هذا بغير الحق، بغير الحق أصلا. يعني أعطيك في المثال حتى تكون واضحة. أحيانا تكون مشادة بين واحد وواحد لا تدعو إلى القتل. الأنبياء أحيانا يكون مشادة بينه وبين أقوامه. صح ولا لا؟ سليم. هذا لا يدعو إلى القتل. سليم. لكن حصلت أحيانا راح تلاحظ يعني علي، وقد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. نعم. تحصل. صحيح. تحصل مشادة، تحصل كلام، لكن لا، هذا ما يستجب قتل. أيوة. هذا بغير الحق. بغير الحق أصلا ما هو مسوي شيء، هو يبلغ دعوة ربه. لا مشدة ولا يحزنون ولا أي شيء. ما راح تكون أسوأ. بغير حق. مو أسوأ. الله أكبر. ولذلك في القرآن لما نستعرضها راح نلاحظ يعني الموقف يختلف. يعني. سبحان الله. والعقوبة تختلف والجزاء يختلف والموقف كله بالقرآن في هذه يعني. الله أكبر. نعم. يعني يقتل الأنبياء كثرة وبغير حق، بغير حق. يقول النبيين بغير الحق، النبيين جمع قلة، فهي تحتاج حقيقة فد يعني كلام. لكن في يعني خارج سياق القرآن الكريم مثلا حدثت مشدة كلامية بين فلان وفلان فقتله، يقول هنا بغير الحق الذي يدعو إلى القتل. بغير الحق. أيوة بغير. يعني يحصل إحنا عندنا أحيانا أمور، إحنا حتى الآن نشاهد يعني في أمور عادية تتطور إلى القتل وهو ما يستوجب أصلا. يعني إذا لم يستوجب الموقف نقول بغير قتله بغير الحق الذي يدعو إلى القتل. طب متى نقول بغير حق؟ لا أصلا لا نسوي في الشيء هذا. قام فقتل هكذا. قام فقتل يعني كره أو شيء. يا لطيف يا لطيف. بالالف واللام طبعا. لهذه الدرجه الالف واللام مؤثره في الدلاله. ابو لهب كان يفهم هذا الكلام. انا مشكلتي بصدق ابو جهل وابو لهب كان هيفهمون هذا الكلام. كيف لا يفهمون؟ اكثر من عده يفهمون. لا اله الا الله. وما امنوا هذا الاعجاز. استيقنتها انفسهم. الله صح. استيقنتها صح. انفسهم فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الانسان يعني لما يظل يعني ما تعرف كيف. سبحان الله. طب استدرج ليه؟ لانه هناك انتقادات، مش لا اريد ان تقول انتقادات، لكن الموجود على الساحه الان يقول ان القران فيه اخطاء وفيه اغلاط وكذا. هل ثبت من خلال ثقافه حضرتك بالاطلاع بالقران الكريم ابو جهل او ابو لهب او الكفار قريش انذاك او كفار الذين عهدوا اعصروا البعثه، هل وجهوا سهام الى القران الكريم؟ هل انتقدوه؟ هل القدر وهم اهل لغه وبيان؟ كيف انت؟ لا مطلقا ابدا مطلقا. هو تحداهم اصلا. هو تحداهم فعجزوا عن ذلك. لم يثبت ان احدهم اعترض على ايه، على دلاله، على كلمه، على كذا ابدا. له هو عندما يتكلم الإنسان بلغة قومه بلسان قومه هو يتكلم. كيف هذا جهل في الله؟ إما جهل أو إغراض يعني. إما جاهل أو إغراض مغرض يعني. أيوة والله أصدق. إما جهل أو إغراض فقط يعني. يعني هو ليش بحق بالمرة يعني؟ لا بالمرة لا ما تستحق يعني. لو كان عنده شيء من العلم يعني قسم أقراها أقول هذا يعني دون المتوسطة أصلا. الله أكبر. يعني طالب متوسطة ما يغلط هذه الأغلاط. والله أصبت هنا وقلت يعني هذا جهل أو إغراض. صح. أنت تعجبني كلماتك جدا دكتور فضل. أنت تنتقل كلمات بعناية فائقة ما شاء الله. بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال هاتفي. أخونا عمار من قطر. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا. كيف؟ عليكم السلام ورحمة الله. أستاذي مداخلة بسيطة لو سمحت بخصوص هامان. أنا حسب ما قرأت عن هامان وما تفضل به الأستاذ الدكتور فاضل ومشكور، والحقيقة قبل لا أبدأ بالتعليق بحب أتشكر لك أخ محمد والأستاذ الفاضل الدكتور فاضل، والحقيقة برامجكم بحضرها أسبوعيا والله ما شاء الله. أحرص على ألا تفوتني أبدا. رضي الله عنك وارضاك. تفضل سيدي. تشكر أستاذي. هامان حسب ما قرأت عنه أنه اسم الوظيفة كبير مهندسي فرعون، كما أنه فرعون له اسم ولكن منصبه كحاكم وملك وحاكم مصر كان يلقب بفرعون، كذلك كبير مهندسي فرعون المشرف عن الصروح وعظيم البناء عنده كان يدعى ويلقب بوظيفة هامان. صح. ويكنى بهامان. صح. واسمه هامان. واسمه هامان. وهذا واسمه لا أيضا, أيضا أيضا صح كلامك سليم. جيد أحسنت. بارك الله فيك. وفيك بارك سيدي عمر حفظك الله. تفضل. بس أستاذي محمد خالد أكثر من مرة بيسألوك إنسى الأوقات الأخرى للبرنامج وبتقول بيوضع على الشاشة، وأنا الحقيقة من أكثر من شهر بترقب أعرف أي وقت آخر ولا أحظى إلا في لقاء الخميس هذا. الله لأنه أكبر. لأنه لا يكتب على الشاشة. الله أكبر. طيب سيدي البرنامج يوم الاثنين ويوم الخميس الساعة 8:30 مساء بتوقيت الإمارات، وإعادة حلقة الاثنين تكون يوم الثلاثاء الواحدة والنصف ظهرا. أحسنت. وإعادة حلقة الخميس الجمعة تكون يوم الجمعة. نعم. ويوم الأحد يوم الجمعة صباحا ويوم الأحد الواحدة والنصف ظهرا. جيد عمر لحضرتك ولكل المشاهدين والمستمعين برنامج لمسات مع أستاذنا الدكتور فاضل صالح السمرائي يأتيكم في يوم الاثنين ويوم الخميس على الهواء مباشرة كما نحن الآن في 8:30 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ويعاد حلقة الاثنين تعاد يوم الثلاثاء في 1:30 ظهرا، وحلقة الخميس تعاد صباح الجمعة في الساعة 8:30 وساعة 9 صباحا من هذا التوقيت، وتعاد أيضا يوم الأحد 1:30 ظهرا. إذا نحن نتلقى الاتصالات يوم الاثنين والخميس 8:30 مساء. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخت محمد من أبو ظبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم وجزا الله الدكتور كل خير دنيا وآخرة. الله يكرمك ويبارك فيك بإذن الله تعالى. سؤالي في سورة النحل. نعم. الآية 70. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يعني سؤالي لماذا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا؟ هل هو عقاب أم رحمة؟ هذا يعني بين ان الدكتور في الحلقه السابقه انه ذكر سبحان الله اسم الرحمن كانت رحمه وفي جابت الله للعقاب. حاضر حاضر سيدي بارك الله فيك. شكرا اخت محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتصال اخر. السلام عليكم. الو أخونا أبو محمود من هولندا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا أستاذ محمد. وفيك بارك سيدي. وبارك الله في الدكتور الفاضل سامي رائي. بارك الله فيك. جزاك الله خير. نسأل الله عز وجل أن يجعل علمك في ميزان حسناتك يوم أن تلقاه. آمين. يا رب يا رب وإياكم وإياكم واجعلها في ميزان حسنات الأستاذ محمد خالد. آمين. رضي الله عنك وحسناتك أيضا بإذن الله تعالى وكل المشاهدين المستمعين. سؤال إذا سمحت. تفضل سيدي. في سورة إبراهيم. نعم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. السؤال دكتور لماذا أتت هنا الله بدل هذا تابع بدل العزيز الحميد الله نفسه هو فبدل هذا بدل من العزيز الحميد. أي نعم مجرور هذا مجرور أيضا نفس الشيء. طيب جزاك الله عنك الخير يا دكتور. الله يبارك فيك ربنا يخليك. بارك الله فيكم. يعني الآن سنوضح مسألة البدل كمصطلح نحوي حتى تتضح الصورة للكل. شكرا أخي محمود. اتفضل. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا محمد. السلام عليكم أستاذ محمد. يا مرحبا سيد الله يكرمك. كالعادة يعني مجموعة من الأسئلة يا ريت لو أكتب الرمز. حاضر. هل نفرض لك ورقة خاصة أخي محمد؟ والله أنا يعني معلش عندي أسألك عدة أسئلة في عدة حلقات لكن للآن للأسف لم أسمع ولا أجاوب على السؤال واحد. الله أكبر. تفضل سيدي. نعم تفضل. السؤال الأول الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. نعم. أن لاحظ الآية ابتدت بطائفتان مثنى. نعم. وتحولت إلى اختتلوا في صيغة جمع. يعني افترض تكون طائفتان من المؤمنين اختتلا واختتلوا. نعم. فاصلحوا بينهما رجع الثاني مثنى. افترض تكون اصلحوا بينهم. يعني بدأت بمثنى جمع مثنى. وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا. اختتلوا. نعم. فاصلحوا بينهما. طيب. مثنى جمع مثنى. فألق في البيانية في السؤال. حاضر. الآية الثانية إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. نلاحظ في لام الهدى ولام في الآخرة. هل اللام ده زايد وضعه معنا؟ اللام شنو السؤال؟ اللام في للهدى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. هذه السؤال. طب السؤال لماذا أنت تقول إن علينا الهدى وإن لنا الآخرة والأولى؟ اللام اللام في الهدى ولا الآخرة؟ اللام المزحلقة هذا مؤكد. يلا مؤكدة تفيد التوكيد هذه. طيب إن لك لا أجرا غير ممنون يعني نفس الشيء. نعم. طيب معي سؤال ثاني. تفضل. الآية الأولى في سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ترون النهار تسهل كل مرضعة عما أرضعت. لماذا لم تكن كل مرضع يعني معروف الإرضاع ده للإناث يعني فيفترض تكون لماذا لم تكن لكل مرضع لماذا كانت لكل مرضعة جاوب هذا عنه تفضل سيد هذا يعني أمر ما يتعلق باللغة ها. خلص ولا يعني اذا جاوبك على هاي اكيد. تفضل تفضل تفضل انا هو معك على هذا. الفرق بين المرضع والمرضعة. المرضع ذات ارضاع يعني عندها طفل، المرضعة لا، التي تلقم ثديها للارضاع الان، تقوم بالحدث. ايوه يعني الله تقوم بالحدث. امرأة مرضع يعني عندها طفل بس لكن لا يدل انها ترضع. لا لا لا لا لا لا, لا. إذا عندها رضيع يعني. احنا حتى لو كان هذا يفرقون بين الحامل والحاملة، الحامل التي عندها حمل. هو في حملة؟ حاملة لا حاملة. حاملة. حاملة تحمل أشياء يعني. الحامل لا. فالمرضعة هو قال تذهل كل مرضعة يعني في الحالة التي هذا منتفع إلى. وهي مع زلزلة الساعة تذهل عما ترضع الآن هي تقوم به الآن الذي لا نعم لا المفروض ما يغفل عنا. أيوة الله أكبر. هذا الفرق. وصلت الإجابة أخي محمد. كمان الإجابة بس معلي السؤال الأخير يعني وكثر خيرك كده دكتور واضح جدا يعني. معلي السؤال الأخير في صورة النصر. صورة ماذا؟ النصر إذا جاء نصر الله. النصر النصر النصر. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لماذا لا تكون غفارا واستغفره إنه كان غفارا. صح وليس غفارا يعني بدليل واستغفره يعني. واستغفره استغفره تكون غفارة مش توابة يعني. ايوه نعم. ما هي لازم عايز اعلق على القرآن لكن يعني ملاحظة دقيقة انا هناك عليها. حاضر حاضر. شكرا جزيلا. شكرا اخي محمد من ابو ظبي. بارك الله فيك حفظك الله ورعاك سيدي. الى الاردن اخونا الجليل عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا سيدي. يعطيك العافية سيدي. وإياكم بإذن الله تعالى. أباب الله عليكم الصحة والعافية وعلينا كمان. ولك مثل ذلك وزيادة. تزيدون من هذا الكنوز المخفية علينا هذه. رضي الله عنك. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. معالي دكتور كيف حالك سيدي؟ الله يحفظك. معالي إن شاء الله في الأرض ومعالي في الجنة بإذن الله. يا رب آمين. أدعو الله أن تكون الغرفة مقامك في الجنة يا سيدي. ولك إن شاء الله مثل ذلك. السلام عليكم مهندس محمد. سيدي حفظك الله ورعاك. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا مستخرج الكنوز؟ الله يبارك في المحاورين. رضي الله عنك وارضاك سيدي حفظك الله ورعاك. ملاحظه صغيره. تفضل. دائما تتكلم انت بتحكي عن بساط الوقت الذي ينسحب من تحت اقدامنا. والله الا يوجد بساط اطول ولو قليلا من هذا البساط تبع هذا يعني مثل بساط كره القدم او اي فيلم يعني. الكل متعطش للبرنامج تبعكم يعني. المكالمات اللي عمالها تردكو من معمور من كافة بلاد العالم يعني عمالها بتبين انه الكل متعطش عشان البرنامج تبعكو وطبعا وبعض البرامج الدينية الاخرى. ربنا يكرمك. يعني انتو عمالكم تبينون الجمال والروعة والدقة الموجودة في كتابنا الكريم من سواء من حيث اللغة مثل الدكتور فاضل اجله الله ومن حيث التفسير والتوعية الدنيوية والتوعية للآخرة. نعم. أتمنى باسمي يعني وباسم جميع المشاهدين انه تبدعونا بهذه الكنوز وتطيلوا وقت البرنامج شوي يعني. كما واتمنى عليك يا اخي محمد ان تعاود شاف المحاورة الدكتور عمر عبد الكافي في برنامجه الاسبوعي مش مثل اول يعني يظل لحاله لانك ما شاء الله تستخرج تستخرج شو في عنده وتتكلم نيابة عنا احنا المشاهدين. الله يبارك في حضرتك. انت سيدنا ممتاز راسنا والله ربنا يخليك. نتمنى يا سيدي كمان بلكي اذا في امكانيه استضافه الدكتور زغلول والدكتور محمد هدايه حيث انه هذول كملوا بعض خليتهم في تفسير ووضع اللمسات البيانيه للكتاب الكريم. وعملنا كبير طبعا في محطه الشارقه هسه انه تطول هالبساطه شويه شايف. ونتمنى كمان انه يكون سمو الامير سلطان يعني عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقه ان يستمعنا ويدعم أبديته من الملاحظة وأن تكون في ميزان حسناتك ميزان حسناتكم إن شاء الله. ويعطيك العافية يا سيدي والله يجزيكم كل خير عن أمة محمد كليتها. عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك سيدي لا فض فوق. حفظك الله ورعاك وكل سلامتنا وتحياتنا لشعب الأردن الشقيق هذا الشعب العزيز الذي نفخر به دائما. شكرا لك سيدي. انسحب بساط الوقت من أقدامنا. يعني مضطر أن أقولها حقيقة لكن نعدك أن نرفع الأمر للإدارة بإذن الله تعالى